بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل القراءة في كتاب الإعجاز لأبي سليمان الخطابي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ونحو هذا معارضة الحارث بن التوأم اليشكري إياه في إجازة أبيات: أخبرني محمد بن الحسين بن عاصم قال أخبرني محمد بن الصباح المازني قال أخبرني عبيد الله ابن محمد الحنفي قال أخبرني محمد بن سلام عن أبي عبيدة قال أخبرني محمد بن سلام عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال: كان امرؤ القيس ينازع كل من قيل إنه يقول شعرا، فنازع الحارث بن التوأم، فقال امرؤ القيس: أحاري ترى بريقا هب وهنا؟ فقال الحارث: كنار مجوس تستعير استعارا. فقال امرؤ القيس: أرقت له ونام أبو شريح؟ فقال الحارث: إذا ما قلت قد هدأ استطارا. فقال امرؤ القيس: فمر بجانب العبلات منه. فقال الحارث: وبات يحتفر الأكم احتفارا. فقال امرؤ القيس: فلم يترك ببطن السر ظبيا. فقال الحارث: ولم يترك بعرصتها حمارا. فقال امرؤ القيس: كأن هزيزه بوراء غيب. قال الحارث: عشار ولهن لاقت عشارا. فقال امرؤ القيس: فلما أن على شرجي أضاخ. قال الحارث: وهت أعجاز ريقه فحارا. قال امرؤ القيس: فلم تر مثلنا ملكا هماما. قال الحارث: ولم تر مثل هذا الجار جارا. قال: فآل امرؤ القيس ألا يناقض بعده شاعرا. قال محمد بن سلام في غير هذه الرواية: فلما رآه امرؤ القيس قد ماتنه ولم يكن في ذلك الدهر شاعر يماتنه، آلى ألا ينازع الشعر بعده أحدا. قلت: هذه مباراة عجيبة ومعارضة تامة مستوفاة فصلا فصلا ومصراعا مصراعا، وللحارث فيها ما ليس لامرئ القيس، لأن المبتدئ متمكن من الاختيار، موسع عليه الطرق يسلك أيها شاء، والمجيز مقصور القيد ممنوع من التصرف إلا في الجهة التي هو بإزائها. فلذلك قد أبر عليه الحارث لما جاء من حسن التشبيه والتمثيل الذي خلا منه كلام امرؤ القيس. ولأجل ذلك آل امرؤ القيس ألا يماتن شاعرا بعده. أحسنت. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر نماذج من المعارضات التي يصح أن تسمى معارضات بين شاعر وشاعر. وأبو سليمان رحمه الله محدث وأديب وله بصر بالشعر كما هو واضح من رسالته هذه، فذكر من هذه النماذج هذا النموذج، وهو معارضة امرئ القيس للحارث بن التوأم. وقصد أبي سليمان رحمه الله أن يبين أن هذه المعارضات ينطبق عليها أن تسمى معارضات، فهذه التسمية صحيحة، ليبين من وراء ذلك أن ما فعله مسيلمة وغيره من الكذابين الذين يسمون أباطيلهم معارضات القرآن أنها باطلة ولا يصح أن تسمى معارضة، لأنها كما تقدم إما سرقة أو محاكاة للقرآن، أو هي كلام باطل هزيل تافه، أو هي كل ذلك. قال الشيخ أبو سليمان: ونحو هذا معارضة الحارث بن التوأم اليشكوري إياه، أي معارضة الحارث لامرئ القيس، إياه الضمير يعود على امرئ القيس، في إجازة أبيات. ثم ذكر أبو سليمان هذه القصة بإسناده إلى أبي عمرو بن العلاء، وهذا الإسناد في ظاهره صحيح إلى أبي عمرو بن العلاء، إلى أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو يرويه عن امرئ القيس، فهو قد أخذه عن شيوخه الذين يرون هذه الأخبار. المهم أن امرأ القيس أراد معارضة الحارث، لأنه كان لا يسمع بمن يقول الشعر إلا ويعرض عليه أن يعارضه، فنازع الحارث ابن التوأم وأمره أو طلب منه أن يأتي بأبيات لهذه المعارضة، فابتدأ أمر القيس هذه الأبيات وقال: أحالي ترى بريقا هب وهنا؟ فقال الحارث: كناري مجوسة تستعر استعارا. ثم استمر أمر القيس يأتي بشطر وصاحبه يأتي بشطر آخر فيكمل، هذا يأتي بالصدب وهذا يأتي بالعجز. والذي أريد أن أقف عنده قول الحارث فيما ذكره المؤلف وأثبته المحقق، وبات يحتفر الأكم احتفارا. يقول المحقق في النسختين الأخريين يحفر، هذا هو الصواب وهو المناسب للوزن، هذا هو الصواب، وبات يحفر الأكم احتفارا، فيستقيم الوزن بهذه الرواية. والأكم جمع أكمة، وهو التل المرتفع من الأرض. واستمرت هذه المعارضة إلى أن ظهر تميز الحارث وأنه بذ امرأ القيس، فحينئذ آل أي أقسم امرؤ القيس ألا يناقض بعده شاعرا، يعني أنه لا يعارض بعده شاعرا ولا يطلب من أحد أن يعارضه. قال محمد بن سلام، محمد بن سلام بتشديد اللام، كل سلام بتشديد اللام إلا اثنين، محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري صاحب الصحيح، وقبله عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه، وما عدا ذلك فسلام بالتشديد. قال محمد بن سلام في غير هذه الرواية، يعني التي أثبتها: فلما رآه امرؤ القيس قد ماتنه، يعني أنه عارضه، ولم يكن في ذلك الدهر شاعر يماتنه، آل ألا ينازع الشعر بعده أحدا، انتهى، لأنه ظهر تميز الحارث عليه. قلت عقب أبو سليمان بعد ذلك بقوله: هذه مباراة عجيبة ومعارضة تامة مستوفاة، فصلا فصلا ومصراعا مصراعا، فصلا ومصراعا منصوبان على ماذا؟ على الحال. وللحارث فيها، يعني من التقدم، ما ليس لامرئ القيس. لماذا؟ قال: لأن المبتدئ متمكن من الاختيار، امرؤ القيس هو الذي ابتدأ المعارضة، فكان في سعة من حيث اختيار الوزن والموضوع والقافية، ولهذا قال أبو سليمان قال: وموسع عليه الطرق، موسع عليه الطرق، يعني أنه يسلك أي طريق من هذا الذي ذكرت لك. والمجيز مقصور القيد الذي أتي بعد الأول، مقصور القيد ممنوع من التصرف، يعني كأنه محكوم بما قاله صاحبه قبل ذلك، ومع هذا أبر عليه الحارث لما جاء من حسن التشبيه والتمثيل، يعني لما جاء به الحارث، لما جاء به الحارث، وحذف حرف الجر المحذوف مع العائد جائز عند أمن اللبس، وهذا في القرآن، قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، أي بما تؤمر به، وقال تعالى أنسجد لما تأمرنا، أي بتعظيمه، وهكذا قول أبي سليمان قال لما جاء من حسن التشبيه والتمثيل، يعني لما جاء به الحارث، الذي خلا منه كلام امرئ القيس، ولأجل ذلك آل، أي أقسم امرؤ القيس ألا يماتن شاعرا بعده، لأنه غلب، لأنه غلب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي لنا أن الوليد بن عبد الملك وأخاه مسلمة تنازعا ذكر الليل وطوله، ففضل الوليد أبيات النابغة في وصف الليل، وفضل مسلمة أبيات امرئ القيس، فحكم الشعبي بينهما، فقال الشعبي: تنشد الأبيات وأسمع، فأنشد للنابغة: كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسي. ناصبي منونة لأصلحها. كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانبي. ثم أنشد لامرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجري بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. قال: فركض الوريد برجله، فقال الشعبي: بانت القضية. قلت: افتتاح النابغة قصيدته بقوله: كليني لهم يا أميمة ناصبي، متناه في متناه في الحسن، بليغ في وصف ما شكاه من همه وطول ليله، ويقال إنه لم يبتدئ شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام. بليغ أكمل. وقوله: وصدر أراح الليل عازب همه، مستعار من إراحة الراعي الإبل إلى مباتها، وهو كلام مطبوع سهل يجمع البلاغة والعذوبة، إلا أن في أبيات امرئ القيس من ثقافة الصنعة وحسن التشبيه وإبداع المعاني ما ليس في أبيات النابغة، إذ جعل لليل صلبا وأعجازا وكلكلا، وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر في تلاطمه عند ركوب بعضه بعضا حالا على حال، وجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال وثيقة فهي راكدة لا تزول ولا تبرح. ثم لم يقتصر على ما وصف من هذه الأمور حتى عللها بالبلوى ونبه فيها على المعنى، وجعل يتمنى تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الروح، ثم ارتجع ما أعطى واستدرك ما كان قدمه وأمضاه، فزعم أن البلوى أعظم من أن يكون لها في شيء من الأوقات كشف وانجلاء، والمحنة فيها أغلظ من أن يوجد لدائها في حال من الأحوال دواء وشفاء. وهذه الأمور لا يتفق مجموعها في اليسير من الكلام إلا لمثله من المبرزين في الشعر الحائزين فيه قصب السبق، ولأجل ذلك كان يركض الوليد برجله، إذ لم يتمالك أن يعترف له بفضله. فبمثل هذه الأمور تعتبر معاني المعارضة، فيقع بها الفصل بين الكلامين من تقديم لأحدهما أو تأخير أو تسوية بينهما. حسبك. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر، وهو أن الوليد ابن عبد الملك وأخاه مسلمة تنازع ذكر الليل وطوله، ففضل الوليد أبيات النابغة في وصف الليل، وفضل أخوه مسلمة أبيات امرئ القيس، فلجأ إلى الشعبي رحمه الله تعالى، وهو عامر ابن شراحيل التابعي الفقيه المشهور، وهو من أهل الحديث، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. والشعبي رحمه الله شهر بسعة الحفظ، وكان له مع ذلك بصر بالشعر روايته وقرضه، وكان يقول: لو أردت أن أنشدكم شعرا شهرا كاملا لفعلت، مما يدل على أنه يحفظ منه الشيء الكثير، وأيضا له بصر بالمستجاد منه. ولهذا حكم الوليد وأخوه مسلمة الشعبي، كل منهما يفضل شاعرا، فقال: أسمعاني ما عندكما. الوليد يفضل من؟ النابغة. ومسلمة؟ نعم، يفضل امرأة القيس. قال: أنشداني أو تنشد الأبيات. فأنشد للنابغة الأبيات المشهورة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، إلى آخره. ثم أنشد أبيات امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، إلى آخر الأبيات. فلما أنشد الجميع هذه الأبيات ركض الوليد برجله. ركض لماذا؟ لأنه أدرك أن امرأ القيس فاق النابغة، وذلك لما أتى من حسن التشبيه والاستعارة ومخاطبة الليل. خاطب الليل، جعل منه إنسانا يخاطبه ويكلمه ويناديه ويطالبه أن يفارق. وما ضرب الوليد برجله إلا لإدراكه إجادة امرئ القيس وتقدمه. وهذا أيضا شاهد لما أراده المصنف رحمه الله من أن هذه المعارضات تعد معارضات بحق، خلافا للكذبة الذين ادعوا أنهم عارضوا كتاب الله عز وجل. وتحليل أبي سليمان لأبيات امرئ القيس كما قلت يدل على بصره بصناعة الشعر ونقده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يتنازع الشاعران معنى واحدا فيرتقي أحدهما إلى ذروته، ويقصر شأو الآخر عن مساواته في درجته، كالأعشى والأخطل حين انتزعا في وصف الخمر على معنى واحد، فكان لأحدهما العلو وكان للآخر السفل. أخبرني أبو رجاء الغنوي قال أخبرني أبي قال أخبرني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني أبو غسان مالك بن غسان المسمعي قال حدثني هشام بن أدهم المازني وكان علامة قال دخلت حدثني هشام بن أدهم المازني وكان علامة قال دخل الشعبي على الأخطل فوجده ثملا وحوله لخالخ ورياحين، فقال: يا شعبي، فعل الأخطل. وذكر أمهات الشعراء، فقال الشعبي: بماذا يا أبا مالك؟ قال: بقوله: وتظل تنصفنا بها قروية، إبريقها برقاعه ملثوم، فإذا تعاورت الأكف زجاجها نفحت فنال رياحها المزكوم. فقال الشعبي: أشعر منك الذي يقول: وأدكن عاتق جحل سبحل، صبحت براحه شربا كراما، من اللائي حملن على الروايا، كريح المسك تستل الزكاما. فقال له الأخطل: من يقول هذا يا شعبي؟ قال: الأعشى. قال: قدوس قدوس، فعل الأعشى. وذكر أمهات الشعراء. فتأمل أين منزلة أحدهما من الآخر، لم يزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل رائحتها لذكائها تنفذ حتى تخلص إلى الرأس فينالها المزكوم، وجعلها الأعشى لحدتها وفرط ذكائها مستلة للزكام طاردة له، قد طبت لدائه وثابت لبرئه وشفائه. أيضا وهذا خبر آخر ساقه المصنف رحمه الله تعالى على ما يسمى معارضات بين الشعراء وما فيه المنازعة بين شاعر وشاعر، وذكر أبو سليمان رحمه الله أن الشاعرين قد يتنازعان في معنى واحد فيرتقي أحدهما إلى ذروته ويقصر شأو الآخر، يعني شأنه، عن مساواته في درجته، كالأعشى والأخطل النصراني حين انتزعا في وصف الخمر على معنى واحد فكان لأحدهما العلو وكان للآخر السفل، والأعشى جاهلي يقال إنه نصراني، وكذلك الأخطل هو نصراني وإن جاء بعد عصور الإسلام. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده عن هشام بن أدهم المازني قال: وكان علامة. هشام، هذا هشام لم أجد له ترجمة لينظر هذا الوصف العلامة. قال: دخل الشعبي على الأخطل فوجده ثملا وحوله لخالخ ورياحين. اللخالخ نوع من الطيب جمع لخلخة. فقال له: يا شعب، فقال: يا شعبي، القائل الأخطل. فعل الأخطل وذكر أمهات الشعراء، يعني ذكر سبا قبيحا أنه تفوق على الشعراء حتى فعل بأمهاتهم. قال: بماذا يا أبا مالك؟ قال: بقوله، يعني بقول من؟ بقول الأخطل نفسه، هذا قوله. ثم ذكر البيتين وفيهما وصف الخمر، فقال له الشعبي: أشعر منك الذي يقول، يريد الأعشى. ثم ذكر البيتين في وصف الخمر، فقال له الأخطل: من يقول هذا يا شعبي؟ قال: الأعشى. قال: قدوس. قدوس، القدوس في الأصل من أسماء الله تعالى، وقول الأخطل قدوس كانه يتعجب، كما يقال في الأساليب المحدثة عند الإعجاب بالشيء: الله الله، وبعض أهل العلم ينكر هذا. وجاء في خبر ورقة بن نوفل أن خديجة لما حدثته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. هذه رواية الطبري في تاريخه، قوله قدوس قدوس. قال: فعل الأعشى وذكر أمهات الشعراء، يعني أنه سبقني إلى هذا وفاق ما قلته فاعترف. والشاهد من هذا أن الشاعرين الأعشى والأخطل تواردا على معنى واحد وبرز أحدهما على الآخر، فهذه تسمى معارضة، تسمى معارضة. ولهذا ذكر أبو سليمان تفوق الأعشى على الأخطل، قال: فتأمل أين منزلة أحدهما من الآخر، لم يزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل رائحتها لذكائها تنفذ حتى تخرص إلى الرأس فينالها المزكوم، وجعلها الأعشى لحدتها وفرط ذكائها مستلة للزكام طاردة له، يعني ليست فقط تخلص إلى المزكوم فيشم رائحتها، لا، ولكنها تذهب بالزكام. قال: قد طبت لدائه، أي شفت الزكام وأذهبته، يقال طبه طبا من باب نصر إذا داواه، وثابت لبرئه وشفائه، أي أعادت له البرء والشفاء، يقال ثاب يثوب ثوبا وثؤوبا وثوبانا إذا رجع، والمعنى أنه رجع لشفائه. قال رحمه الله: وأعجب من هذا في المعارضات وأبلغ منه في مذاهب المقابلات والمناقضات بناء الشيء وهدمه وتشييده ثم وضعه ونقضه، كقول حسان بن ثابت: أخبرني أبو رجاء قال حدثني أبي قال حدثني عمر بن شبه قال حدثني هارون بن عبد الله الزبيري قال حدثني يوسف بن عبد الله الماجشون عن أبيه قال: قال حسان: أتيت جبلة بن الأيهم الخزاني وقد الغساني وقد مدحته، فقال لي: يا أبا الوليد، إن الخمر قد شغفتني فاذممها لعلي أرفضها. إن الخمر قد شغفتني فاذممها لعلي أرفضها. فقلت: ولولا ثلاث هن في الكأس لم يكن لها ثمن من شارب حين يشرب، لها نزق مثل الجنون ومصرع دني، وأن العقل ينأى ويعزب. فقال: أفسدتها فحسنها. قلت: ولولا ثلاث هن في الكأس أصبحت كأنفس مال يستفاد ويطلب، أمانيها والنفس يظهر طيبها على حزنها والهم يسلى فيذهب. فقال: لا جرم، والله لا تركتها أبدا. قلت: وها هنا وجه آخر يدخل في هذا الباب، وليس بمحض المعارضة، ولكنه نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة، وهو أن يجري أحد الشاعرين في أسلوب من أساليب الكلام وواد من أوديته، فيكون أحدهما أبلغ في وصف ما كان من باله من الآخر في نعت هو بإزائه، وذلك مثل أن يتأمل شعر أبي داود الإيادي وذلك مثل أن يتأمل شعر أبي دؤاد الإيادي والنابغة الجعدية في صفة الخيل وذلك مثل أن يتأمل شعر أبي دؤاد الإيادي والنابغة الجعدي في صفة الخيل، وشعر الأعشى والأخطل في نعت الخمر، وشعر الشماخ في وصف الحمر، وشعر ذي الرمة في صفة الأطلال والدمن، ونعوت البرار والقفار، فإن كل واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنواع الأمور، فيقال: فلان أشعر في بابه ومذهبه من فلان في طريقته التي يذهبها في شعره، وذلك بأن تتأمل نمط كلامه في نوع ما يعنى به ويصفه، وتنظر فيما يقع تحته من النعوت والأوصاف، فإذا وجدت أحدهما أشد تقصيا لها وأحسن تخلصا إلى دقائق معانيها وأكثر إصابة فيها، حكمت لقوله بالسبق وقضيت له بالتبريز على صاحبه، ولم تبال باختلاف مقاصدهم وتباين الطرق بهم فيها. المؤلف رحمه الله تعالى ما زال يتحدث في المعارضات ليبين أن ما جاء به أولئك من معارضات القرآن ليس من المعارضة في شيء، ولا يعد من هذا القبيل أبدا. فذكر هنا رحمه الله شيئا آخر، وهو مدح الشيء وذمه، وصف الشيء على جهة المناقضة، فهذا باب من أبواب المعارضات ويدخل فيها، ولهذا قال: وأعجب من هذا في المعارضات وأبلغ منه في مذاهب المقابلات والمناقضات بناء الشيء وهدمه، وتشييده ثم وضعه ونقضه، يعني أن يمدحه الشاعر ثم ينقضه، وهذا فن من فنون الأدب. ولهذا صنف بعض المصنفين من الأدباء ما يسمى المحاسن والمساوئ، فيمدح الشيء ويذم، وهو باب من أبواب الأدب يظهر فيه قوة الأديب والشاعر. ثم ذكر أبو سليمان رحمه الله هذا الخبر عن حسان ابن ثابت رضي الله عنه قال: أتيت جبلة بن الأيهم الغساني وقد مدحته، فقال لي: يا أبا الوليد، إن الخمر قد شغفتني فاذمومها لعلي أرفضها، يعني أتركها. ثم جاء ببيتين فيهما ذم للخمر، ثم قال له: أفسدتها فحسنها. ثم مدحها، فقال بعد ذلك جبلة الغساني: لا جرم، والله لا تركتها أبدا. فهذا يدل على أن مدح الشيء وذمه فن وباب من أبواب المعارضة. ثم قال أبو سليمان رحمه الله: وها هنا وجه آخر يدخل في هذا الباب، وليس بمحض المعارضة، ولكنه نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة. نحن منها من كلام أبي سليمان ومن خلال ما اطلعنا عليه مما قال نستطيع أن نفرق بين المعارضة والمقابلة والموازنة من خلال كلام أبي سليمان وبالنظر في كلام الأدباء. فالمعارضة أن يتوارد الشاعران على معنى واحد ويفوق أحدهما الآخر في الوصف، مثل ما جرى بين امرئ القيس وعلقمة، وهو ما أورده المصنف فيما مضى. والمقابلة أن يتوارد الشاعران على معنيين متناقضين، أحدهما يمدح الشيء والآخر يذمه، والآخر يذمه، كما في قول حسان في الخمر. وأما الموازنة فهي أن يتوارد الشاعران على معنيين ليس بينهما مقابلة ولا مناقضة، مثل أن يصف الشاعر شيئا معينا ويصف شاعر آخر شيئا آخر، مثل ما مر معنا في وصف أبي دؤادة الإيادي للخيل، ثم يصف الأعشى الخمر وهو ما مر معنا، فهذا يسمى موازنة، هذا يسمى موازنة. وهذا التفصيل من المؤلف كما قلنا أراد منه أن يبطل ما ادعي من أن مسيلمة وأضرابه قد عارضوا القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: وأنت إذا وقفت على شروط المعارضات ورسومها وتبينت مذاهبها ووجوهها، علمت أن القوم لم يصنعوا في معارضة القرآن شيئا، ولم يأتوا من أحكامها بشيء بته، والأمر في ذلك بين واضح لا يخفى على ذي مسكة ذكي، والحمد لله. فيقال الآن لصاحب الفيل: يا فائل الرأي، أينما شرطناه من حدود البلاغة فيما جئت به من كلامك، وأينما وصفناه من رسوم المعارضات فيما هديت من جهلك وضلالتك، افتتحت قولك بالفيل: ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ فهولت وروعت، وصعدت وصوبت، ثم أخلفت ما وعدت، وأخدجت ما ولدت حين انقطعت، وعلى ذكر الذنب والمشفر اقتصرت، ولو كنت تعرف شيئا من قوانين الكلام وأوضاع المنطق ورسومه لم تحرف القول عن جهته ولم تضعه في غير موضعه. أما علمت يا عاجز أن مثل هذه الفاتحة إنما تجعل مقدمة لأمر عظيم الشأن فائت الوصف متناهي الغاية في معناه، كقول الله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، والقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فذكر يوم القيامة ثم أتبعها من ذكر أوصافها وعظيم أهوالها ما لاق بالمقدمة التي أسلفها وصدر الخطبة بها، فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخر السورة. وأنت علقت هذا القول على دابة يدركها البصر في مد اللحظة، ويحيط بمعانيها العلم في اليسير من مدة الفكرة، ثم اقتصرت من عظيم ما فيه من العجب على ذكر المشفر والذنب، فما أشبه قولك في هذا إلا بما أنشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك: وإني وإني ثم إني وإنني، إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا. أي صغير ما أتيت به في عجز كلامك من عظيم ما أصميته في صدره، ويسير ما رضيت به في آخره من كثير ما أنميته في أوله. وإذ قدر لك فيالة رأيك وسوء اختيارك على معارضة القرآن العظيم بذكر الفيل وأوصافه، فهل لا أتيت منها بما هو أشف قليلا وأشفى وأجمع لخواص نعوته وأوفى؟ فتذكر ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة التي بها تفهم عن سائسها ما يومئ به إليها من تدبيره، وهل لا تعجبت وعجبت من ذلك من حسن مواتاتها وطاعتها له إذ أغراها، وقرب ارتداعها إذا زجرها ونهاها؟ وهل قرنت إلى ذكر مشفرها ذكر نابيها اللذين بهما تصول وبسنانهما تطعن وتجرح؟ وكيف أغفلت أمر أذنيها العريضتين اللتين تلحفهما وجهها وتذب بتحريكهما البق والذباب عن صماخيها وعينيها وبهما تروح على نواحي رأسها؟ وكيف لم تفطن لموضع التدبير من قصر رقبتها واندماج عنقها؟ فإنها لو طالت لم تقل رأسها ولا أوهنها ثقل حمله، فإذ قد منعت امتداد العنق فقد عوضت به انسدال المشفر لتتناول به من وجه الأرض حاجتها من القوت والعلف، وتدلو به شربها من الماء، وتملأ كالسقاء فتنضح به أعضاءها إذا شاءت. ثم قد منعت البروك بأن لم تجعل لها مفاصل تنثني، ولو أنها قد بركت لم تقدر على النهوض، إذ ليس لها عنق تتطاول بها كالبعير الذي يهنع بعنقه وينبعث ويثور. فما يشبه هذه الأمور من نعوت خلقها وعجائب تركيبها؟ ويقال له: أرأيت لو عارضك في قولك سفيه مثلك بالبعوض الذي هو خصم فيلك وحتفه في مضادة الطباع، وقد حكاه في مناظر الخلقة من شخوص الفودين وانخراط الخدين وانسدار المشفر والصول به، فقال: البعوض ما البعوض وما أدراك ما البعوض، له مشفر عضوض في الدماء يخوض، فهو للفيل عروض، هل يكون سبيله فيما تعاطاه من السخف إلا سبيلك فيما أتيته من الجهل؟ فإن قيل: إن البعوض ليس بعروض للفيل لبعد ما بينهما من التفاوت في الجسم والجثة وما بينهما من الضعف والقوة، قيل: مدار الحكم في باب التشبيه والتمثيل على المعاني دون الأعيان والأجسام، والبعوض حيوان من أوجه كالفيل يكسب القوت ويتوقى المهالك، ولذلك صار يتوارى نهارا ويبرز ليلا، وقد أشبه خلقه الفيل برأسه وبخرطومه وبسائر ما ذكرناه من أمره، ثم قد زاد عليه بجناحين يطير بهما، فصار موضع نقص الجسم والجثة مجبورا بهما، فهما متساويان في المعاني التي تجمعهما غير مفترقين فيهما. غير مفترقين فيهما. حسبك. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى مناقشة هؤلاء الذين يزعمون أنهم عارضوا القرآن، وابتدأ هذا المقطع بقوله قلت، وهذا من طرائق المؤلفين في لفت انتباه القراء، يقول قلت أو اعلم أو قال أبو فلان أو إذا تبين لك ذلك. قال قلت وإذا أنت وقفت على شروط المعارضات، يعني التي بينت لك ورسومها وتبينت مذاهبها ووجوهها، علمت أن القوم لم يصنعوا في معارضة القرآن شيئا، يعني كأنه لما عرف المعارضة قال لم يأتوا بشيء، لم يأتوا بشيء. ويبدو أن حديث المؤلف رحمه الله عن الموازنة والمقابلة جاء من قبيل الاستطراد، وإلا فهو يتحدث فهو يريد المعارضة فقط. قال ولم يأتوا من أحكامها بشيء بتة، أي لم يأتوا بشيء جديد مطلقا، يقال بتة والبتة. والمؤلف يرى جواز حذف أل منها، وفي ذلك خلاف بين أهل العربية معروف. والبتة مصدر حذف عامله وجوبا، أي أبت البتة، والتاء للوحدة، والبت في اللغة هو القطع، كأنه يقول أنا أقطع بذلك. قال والأمر في ذلك بين واضح لا يخفى على ذي مسكة ذكي، المسكة العقل، والحمد لله. يقول إن العاقل يعلم أن هذه المعارضات هذيانات، هي سرقة وهي أيضا هذيان، هم مخذولون من جهة أنهم سرقوا ومن جهة سقوط كلامهم، والحمد لله رب العالمين. المهم أن أبا سليمان رحمه الله توسع في هذه المعارضات، توسع وساق أبياتا، وكنا نود أنه لو أعرض عنها، لكنه يبدو أن المقام اضطره إليها اضطرارا، والرجل ينشئ من جهة نفسه ما يعتمد في كلامه على مؤلفات سابقة، فهو يريد أن يقول بعد هذا كله إن هذا الذي تجدونه وتقرؤونه منسوبا إلى مسيلمة وأمثاله لا يصح أن يعد من المعارضة في شيء على أوسع معاني المعارضة، وإنما هو سرقة واقتطاع من القرآن واحتذاء لبعض نظومه، فليس في هذا الكلام الذي جاء به هؤلاء الكذابون ليس فيه شيء من استقلال المباني ولا من هيئات التراكيب ولا من تميز الروح مما يكون به الكلام مستقلا. وسيزيد الخطابي هذا المعنى أيضا فيما يأتي، وأنا أرشد طلاب في هذا الباب إلى أن يراجعوا مبحث السرقات في كتب البلاغة، يبحثون السرقات بعد علم البديع ويجعلون هذا الموضوع ملحقا بعلوم البلاغة، فإن الطالب إذا ألم بموضوع السرقات وأنواعها تبين له ما يدعى من معارضات القرآن، وأن ذلك كله كذب وهراء. قال فيقال الآن لصاحب الفيل، من هو صاحب الفيل الذي جاء بالسورة المزعومة بالفيل، سورة الفيل، من هو؟ مسيلمة كما تقدم. قال يا فائل الرأي، يعني يا ضعيف الرأي، يا فاسد الرأي، يقال فال في رأيه وفيل إذا لم يصب. وأبو الطيب يقول وما كنت إلا فائل الرأي لم أعن بحزم ولا استصحبت في وجهتي حجرة، قال ذلك في تراجعه عن المدح الذي مدحه لمدح بعض الناس، قال وما كنت إلا فائل الرأي، يعني ضعيف الرأي. قال أبو سليمان يا فائل الرأي أين ما شرطناه من حدود البلاغة فيما جئت به من كلامك؟ ما جاء بشيء. وأين ما وصفناه من رسوم المعارضات، يعني التي بسطتها لك فيما هديت من جهلك وضلالتك، يعني أن هذه الجمل مشترقة من القرآن وليست معارضة، فتسميتها معارضة تلبيس. قال افتتحت قولك بالفيل، ما الفيل وما أدراك ما الفيل، فهولت وروعت. قوله الفيل هذا محاكاة واستراق لأي شيء؟ اي نعم، لا في سورة أخرى في القرآن، اي نعم، القارعة والحاقة وما إلى ذلك. ومع هذا جاء بهذا الأسلوب، وهو أسلوب الاستفهام، وكرر الاستفهام وصدر الكلام بقوله الفيل. نعم، ولكنه جاء بهذا الأسلوب في مورد لا يستأهل أن يقال فيه مثل ذلك، ولهذا سخر به أبو سليمان، قال أنت وضعت هذا القول وهذا الأسلوب في غير موضعه. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب الاستفهام والتكرار إنما يجعل في الأمور العظيمة ذات الهول، كما جاء في القرآن، جاء هذا الأسلوب في أحداث القيامة القارعة الحاقة. قال أبو سليمان فذكر يوم القيامة ثم أتبعها من ذكر أوصافها وعظيم أهوالها ما لاق بالمقدمة التي أسلفها وصدر الخطبة بها، فقال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني هذا بيان لما يكون في ذلك اليوم. فكان تصدير هذه السورة بهذا الأسلوب الاستفهامي القارعة، ما القارعة الذي تنخلع له القلوب، كان هذا من أنسب ما يكون. لكن مسيلمة قال هذا الأسلوب في الحديث عن هذه الدابة العجماء، ولهذا قال أبو سليمان وأنت علقت هذا القول على دابة يدركها البصر في مد اللحظة ويحيط بمعانيها العلم في اليسير من مدة الفكرة، أي في زمان الفكرة اليسير. قال ثم اقتصرت من عظيم ما فيه من العجب، يعني ما أفاده الاستفهام من التعجب والتعظيم، هذا الاستفهام يفيد التعجب والتعظيم، لكنه جعله منصبا على ذكر المشفر والذنب. قال فما أشبه قولك في هذا إلا بما أنشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك، وإني وإني ثم إني وإنني، يعني عظم نفسه بإن المؤكدة ثم كررها 3 مرات، ثم جاء بأمر تافه إذا انقطعت نعلي جعلت لها 6 أو 6. الشسع أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، أو هو السير الذي تعقد به النعل. قال أي صغير ما أتيت به في عجز كلامك، أي صغير، أعنب أي صغير ما أتيت به، أي مبتدأ، نعم، وما هذا خبره، ما اسم موصول بمعنى الذي خبره، وهذا الاستفهام يراد به التعجب، كان المؤلف يقول هولت وعظمت ثم جئت بأمر حقير، جئت بأمر حقير. قال وإذ قدر لك فيالة رأيك وسوء اختيارك على معارضة القرآن العظيم بذكر الفيل وأوصافه، فهل لا أتيت منها، يعني من هذه البهيمة بما هو أشف قليلا وأشفى، يعني بما هو أكبر مما ذكرت وأولى وأجمع لخواص نعوته وأوفى، فتذكر ما أعطيته هذه البهيمة العجمة من الذهن والفطنة. يعني هل جئت بشيء ينبه عليه من فهمها لسائسها وما إلى ذلك؟ سائس الفيل تفهم عنه الفيل ما يريد إيصاله إليها من الكلام فهي تفهم، وهذا أمر يتعجب منه، لكن هذا الفائل الرأي إنما ذكر أمورا لا يتعجب منها. ثم نبهه إلى أشياء في الفيل تلفت النظر، تلفت النظر، من ذلك حسن طواعيتها للسائس، وكذلك ما لها من الأنياب التي بها تصول وتقاتل. قال: وكيف أغفلت أمر أذنيها العريضتين اللتين تلحفهما وجهها، يعني تغطي وجهها بالأذنين، وتذب بتحريكها البق والذباب عن صماخيها وعينيها، وبهما تروح على نواحي رأسها، كيف لم تفطن لذلك كله؟ كيف وتركت ما هو أدنى وأقل؟ إلى غير ذلك. استرسل المؤلف رحمه الله، وهذا يدل على قدرته وقوة عارضته رحمه الله تعالى. ثم ذكر من خواص الفيل ومن طبائعها ما يدل على معرفته رحمه الله، وأراد من ذلك كله أن يسقط مسيلمة وما جاء به، وأن ما جاء به ليس بشيء. وقوله رحمه الله هو شرع يقارن بين الفيل وبين البعير، وكيف أن هذه الدابة الفيل لها خصائص تميزت بها مما يناسب حالها. قال: فإذ قد منعت امتداد العنق فقد عوضت به انسدال المشفر. ما هو المشفر؟ الخرطوم. فطول خرطوم الفيل عوض عن طول الرقبة، ليس للفيل رقبة كما ترى رأسه ملتحم بجسده. قال: فتتناول بالمشفر القوت والعلف، وتشرب الماء، وتملأ كالسقاء، فتنضح به أعضاءها، وهذا مشاهد. قال: ثم قد منعت البروك بأن لم تجعل لها مفاصل تنثني، هي دالة يعني على خالقها جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال: ولو أنها قد بركت لم تقدر على النهوض، إذ ليس لها عنق تتطاول بها كالبعير الذي يهنع بعنقه وينبعث ويثور. البعير عنقه يساعده في ارتفاعه وفي انخفاضه، نعم، وإذا أراد أن يبرك على الأرض. قال: كالبعير الذي يهنع بعنقه، يهنع يعني يتطامن بعنقه إلى الأرض، الهنع هو التطامن، يقال هنع البعير كفرح، يهنع إذا تطامن بعنقه، وينبعث ويثور، وهذا مشاهد. إذا أراد البعير أن يثور يقوم تطامن بعنقه. قال: فيما يشبه هذه الأمور من نعوت خلقها وعجائب تركيبها. أنت تركت ما في الفيل من العجائب. قال: ويقال له: أرأيت لو عارضك في قولك سفيه مثلك بالبعوض، يعني لو عارضك إنسان بالبعوض الذي هو خصم فيلك، أضاف الفيل إليه من باب التهكم والتحقير. قال وحذفه في مضادة الطباع، وقد حكاه في مناظر الخلقة. حكى ماذا؟ يعني أن البعوض يحاكي الفيل في مناظر الخلقة من شخوص الفودين، الفودان جانب الرأس الواحد فود، وانخراط الخدين، وانسدال المشفر والصول به. ذكر الدميري في حياة الحيوان أن البعوض يشبه في خلقته الفيل، إلا أنه أكثر أعضاء من الفيل، فإن للفيل 4 أرجل وخرطوما وذنبا، وله مع هذه الأعضاء 2 رجلان زائدتان و4 أجنحة، وخرطوم الفيل مصمت، وخرطوم هذا مجوف نافذ للجوف. هكذا ذكر صاحب حياة الحيوان. فقال، يعني هذا الذي يريد أن يعارض مسيلمة، البعوض ما البعوض؟ وما أدراك ما البعوض؟ له مشفر عضوض في الدماء يخوض، فهو للفيل عروض، يعني يعرض له ويؤذيه. يقول هل يكون سبيله فيما تعاطاه من السخف إلا سبيلك فيما أتيته من الجهل؟ أنتما متشابهان. فإن قيل، يعني اعترض معترض على هذا المعارض، إن البعوض ليس بعروض للفيل لبعد ما بينهما من التفاوت في الجسم والجثة، وما بينهما من الضعف والقوة، قيل مدار الحكم في باب التشبيه والتمثيل على المعاني دون الأعيان والأجسام، يعني على أي التشبيه يكون على ماذا؟ يكون على الصفات لا على الذوات. أنا قلت فهو للفيل عروض، يعني يعرض له ويؤذيه، لا، كأن الظاهر فهو للفيل عروض يعني يشابهه، يعارضه، يشابهه. نعم. قيل مدار الحكم في باب التشبيه والتمثيل على المعاني دون الأعيان والأجسام. ثم ذهب أبو سليمان رحمه الله يوجد وجوه الشبه بين البعوض والفيل، وغرضه من ذلك أن ما جاء به مسيلمة يمكن أن يعارض من وجه آخر وعلى أيسر ما يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قول الآخر وما جاء به من نعت للحبلى، فإن أول ما غلط به هذا الجاهل أنه وضع كلمة الانتقام في موضع كلمة الإنعام حين قال ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، وإنما تستعمل هذه اللفظة في العقوبات ونحوها، كقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وكقوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم، وكقوله وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وكقول القائل فعل الله بفلان وفعل إذا دعا عليه. وإنما وجه الكلام فيما رامه من المعنى أن يقول ألم تر إلى ربك كيف لطف بالحبلى وكيف أنعم عليها أو نحو ذلك من الكلام الذي يجري مجرى الامتنان والإنعام. وأما قوله أخرج منها نسمة تسعى بين شراسيف وحشى، فإنما تعاطى استراقا من قول الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا في أول تارات الخلقة التي ذكرها الله سبحانه وعز وجل. ثم ذكر في آيات أخرى عدد انتقالاته في الرحم من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظم إلى لحم وإنشاء خلق بعد ذلك آخر، وهو اجتماع الصورة ونفخ الروح فيها، فدل بها على عظيم قدرته ولطيف حكمته وسعة رحمته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإنما تتصرف به هذه الأحوال بعد الانتقال إلى الرحم، وبين الرحم والشراسي في مسافة وحجب، قال أصحاب التشريح الرحم موضوعة بين المثاني والمعل. المثانة والمعان. قال أصحاب التشريح: الرحم موضوعة بين المثانة والمعي المستقيم. معا والمعا المستقيم. عندي المعي. لا. قال أصحاب التشريح: الرحم موضوعة بين المثانة والمعي المستقيم. قال أصحاب التشريح: الرحم موضوعة بين المثانة والمعي المستقيم. فلم يدري هذا البائس ما يقول حين جعل الولد بعد الحبل خارجا من بين الشراسيف والحشى، تمثلا بقوله جل وعز: يخرج من بين الصلب والترائب، فغلط في الوصف وأخطأ في المعنى كما أبطل في الدعوى. وتلك سبيل مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين. تعرف الحديث: المؤمن يشرب في معنى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. فهذا هو المعاء. فأصلح اللي عندك النسخة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لإبطال معارضة الآخر الذي نعت الحبلى، وتقدم أن هذا القول ينسب إلى مسيلمة وإلى سجاح. فقال: وأما قول الآخر وما جاء به من نعت للحبلى، فإن أول ما غلط به هذا الجاهل أنه وضع كلمة الانتقام في موضع الإنعام. ما هي كلمة الانتقام؟ فعل. فعل هذا مطرد في العقوبات، مطرد في القرآن، مطرد في القرآن. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال تعالى في البروج: فعال لما يريد، بعد ذكر إهلاك المكذبين. فوضع كلمة الانتقام في موضع الإنعام. ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى. وهذا دليل على جهله وسقوط قوله. وأما قوله: أخرج منها نسمة تسعى من بين شراسيف وحشى، قرن ما تعاطى استراقا من قول الله: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال: وهذا في أول تارات الخلقة التي ذكرها الله سبحانه وعز وجل، أي الأطوار، كما قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور. فهذا إنما استرق من القرآن، إنما استرق من القرآن. وأيضا وقع في جهل آخر، وقع في جهل في كلامه. ولهذا قال أبو سليمان: قال أصحاب التشريح: الرحم موضوعة بين المثانة والمعى المستقيم. فلم يدري هذا البائس ما يقول حين جعل الولد بعد الحبل خارجا من بين الشراسيف والحشى، تمثلا بقول الله عز وجل: يخرج من بين الصلب والترائب، فغلط في الوصف وأخطأ في المعنى. غلط في الوصف يعني غلط في اللفظ، أي في كلامه، وهو قوله: يخرج من بين الشراسيف والحشى. وخطأه في اللفظ يستلزم الخطأ في المعنى، لأن كلامه غير مطابق للواقع. فالجنين، يقول أبو سليمان: إن الجنين لا يخرج من بين الشراسيف والحشى، وإنما يخرج من بين الصلب والترائب. فهذا يدل على تهافت كلامهم. ولهذا قال: وتلك سبيل مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين، يعني أنها تنتهي إلى خسار وضياع وضلال وباطل وكذب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال،

وكلام الخطاب هنا في الكشف عن تأثير القرآن في النفوس والقلوب هذا يقال إنه تقدم به على غيره، هو من أول من اكتشفه وتحدث فيه ونبه عليه. ولهذا قال بعض المؤرخين في البلاغة إن كلام الخطاب هنا في تأثير القرآن في النفوس أدار عليه عبد القاهر مباحث التأثير النفسي في كتابه أسرار البلاغة. وبعض شيوخنا الذين قرأنا عليهم هذه الرسالة يقولون إن الخطاب هنا أحال الإعجاز على أمر وجداني غير ظاهر، وهذا أنكره الخطابي نفسه على من قال بذلك في أول الرسالة لما قال إن من الناس من زعم أن البلاغة أن إعجاز القرآن يأتي من جهة بلاغته وتأثيره في النفوس، قال وأنهم يصعب عليهم بيان القول في ذلك، قال ومثل هذا لا يقنع في العلم ولا يشفي من داء الجهل. قال بعض شيوخنا إن الخطاب رجع إلى هذا القول وقال به لأنه كما قال هو إشكال أحيل على إبهام، ولكن في الحقيقة الذي يظهر أن الخطاب لا يقول يعني بهذا الأمر الوجداني الذي لا يستطاع التعبير عنه، بل أبان الخطاب أن القرآن معجز من جهة بلاغته وحسن معانيه وانتقاء ألفاظه، ومر هذا كثيرا في هذه الرسالة. لكن الذي يذكره هنا هو تأثير القرآن، تأثيره في النفوس، وهذا شيء مشاهد وهو أمر يعني يوجد في النفوس، ولا يمكن أن ينسب الخطابي رحمه الله إلى أنه قال بشيء لا يستطاع التعبير عنه وأنه جاء بإشكال وحال على إبهام. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة عمر لما أنه تأثر بالقرآن، وهذه القصة لها طرق تعددت فصحت بها هذه القصة خلافا لمن ضعفها. وهكذا قصة عتبة بن ربيعة، هذه أيضا من أخبار السير التي قبلها العلماء وتعددت طرقها. والمحققون من أهل العلم من المحدثين وغيرهم لا يتشددون في أخبار السيرة ويعاملونها معاملة الأحكام وأحاديث الحلال والحرام، فليتنبه لذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تأثير القرآن في النفوس، وذكر من الشواهد على ذلك قصة الجن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين. ومصداق هذا كله كما يقول المصنف ما ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومنها قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يعني لكان هذا القرآن. قال المؤلف يعني في آي ذوات عدد يعني كثيرة، وذلك لمن ألقى سمعه وشهيد، وهو من عظيم آياته أي القرآن ودلائل معجزاته. ثم ختم المصنف رحمه الله رسالته بأن حمد الله عز وجل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا مقتبسا من الآية الكريمة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن ختامه. وختم رسالته بقوله وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا إن لم يكن من النساخ، وهذا أيضا كله من الختام الحسن الجميل. وبهذا تمت هذه الرسالة المباركة، و تم تعليقنا عليها، وهذه الرسالة تدل على سعة علم أبي سليمان الخطابي رحمه الله، فإنه كتبها عن تأمل منه وعن طول نظر، فأطال نظره وتدبر في كلام الله عز وجل، ونظر في كلام العرب وأشعارهم. والملاحظ في هذه الرسالة أن أبا سليمان لم يعتمد على أحد من المصنفين ولا نقل عن أحد من العلماء، بل جاءت هذه الرسالة من مخزن فكره ومن ثاقب نظره رحمه الله، ولم ينظر في كتابات أحد سبق في الإعجاز ولا في علم البلاغة، بل هو متقدم وهو رائد لمن بعده. وقد بانت هذه الرسالة عن وفور اطلاع المؤلف وقوة عارضته وفصاحة لسانه وحسن تأتيه في إبطال كلام الخصم المعاند. نعم، كان أبو سليمان بهذه الرسالة هو الرائد لمن بعده في هذا الباب، وصارت رسالته معلما للآتين بعده ومصباحا يستهدي بها الكاتبون في هذا العلم. وقد دارت عليها دراسات وبحوث كثيرة، ولا عجب، فإن هذه الرسالة درة في موضوعها وفي لغتها وما حوته من العلم. فرحم الله أبا سليمان ورفع درجته في المهديين وجمعنا به في جنات النعيم وسائر المسلمين، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قصرنا وما أخطأنا فيه، ونسأل الله أن يثيب من حضر معنا هذا اللقاء ومن استمع، ونسأل الله أن ينفع بالجميع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.